في الإرم. إن فلسطين تعيش ابتلاء حقيقيا تاريخيا. ابتلاء شعب. إسلام. ابتلاء. واستسلام. ابتلاء. وإذعان. ابتلاء. وخضوع للكيان الصهيوني. ابتلاء شعب. أي خوف هذا؟ أي خزي؟ أي عار؟ ابتلاء شعب وانهيار أمة. أي عار هذا وأي خزي؟ انهيار. نعيش بلا كرامة. انهيار. ونعيش كالنعامة. انهيار. ونعيش بذل وعار من أجل أن نحافظ على حياتنا. أي حياة؟ أي حياة؟ فحم الأرض خير لنا من ظهرها. أما كما جادل الهوى أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاسقين؟ أين عهد المسلمين؟ هذا حال، هذا حال. حتى المرشد الموت انقسم بعضهم الى فئات لا تؤمن ولا تغني بالجوع. نازل الاتحاد الان، نازل بالقوة الان. اين هم؟ اين هم؟ هذا يقول لا، لا اخرج لان هذا فيه مخالفة، وهذا يقول اخرج لان معي الدليل، وهذا يقول انا ضد هذا وذا، بل هذا يجب ان يقاتل قبل اليهود. انهيار. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. ان المؤمن يرغب في الجنة اولا عن طريق الشهادة، ثم يلكأ اعداء الله تبارك وتعالى بسيفه او رمحه او بمدفعه او بقنبلته او بقنبلته. هيا ايها الاسود، هيا اقتلوا كل اليهود، هيا حطموا كل القيود، اعبروا كل السدود. هيا ايها الاسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر اخوانكم في شركة سوبر للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، ابتلاء شعب وانهيار أمة، للشيخ محمد الزغبي. نسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن مع فضيلة الشيخ. اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى ومن باب الاختصار في الوقت، فإني كنت قد أعددت العديد من الخطب، إلا أنني بعد الاستخارة ما وفقني الله تبارك وتعالى إلا لخطبة واحدة في هذا اليوم، وقد جعلتها تحت عنوان ابتلاء شعب وانهيار أمة. ابتلاء شعب وانهيار أمة. إنني إذا تحدثت عن الجهاد وحب الشهادة فإنني حينئذ أتحدث في ضرب الخيال، فإن السواد الأعظم من حكام المسلمين أعلنوا صراحة أنه لا قتال ولا جهاد مع العدو الصهيوني. وإن تحدثت عن حب الاستشهاد في هذا الوقت بالذات فإن الشباب يجتمعون حولي، إنا قد آمنا بذلك فدلنا على الطريق. حينئذ أقف من نفسي على خزي وعار. أخوتي وأحبتي في الله، من أجل ذلك جعلت الخطبة بعنوان ابتلاء شعب وانهيار أمة. وإن الموضوع لهو غاية في الأهمية التاريخية والعلاجية لما نحن فيه الآن. إن شعب فلسطين يعيش محنة حقيقية، لا من اليوم ولا من الأمس ولا من مهزلة 67 ولا من 48 ولا من 1917، لا، إنه يعيش ابتلاء قديما. وحق لأهل فلسطين أن أقول لهم مذكرا إياهم بما ورد في مسند الإمام أحمد، وإن الحديث صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. والحديث صحيح إن شاء الله. أخوتي وأحبتي في الله، اسمعوا معي على سبيل السرعة التاريخية في هذه المقدمة قبل أن أنطلق إلى تحديد الداء ووضع الدواء. قلت في ابتلاء هذا الشعب إن فلسطين تعيش ابتلاء حقيقيا تاريخيا، فقد ثبت أن أرض فلسطين المباركة رويت بالدماء في الرعيل الأول في أجنادين وقيسارية وغيرهما، حينما قام أبو عبيدة وخالد وعمرو بجناب الصليبيين هناك، وسقطت دماء الشهداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من التابعين من خير القرون. نعم، إن أرض فلسطين رويت بدماء الشهداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقول إن أول الدماء الزكية الطاهرة والتي شربتها أرض فلسطين هي من دماء الصحابة الصالحين ومن دماء خير القرون من التابعين. ثانيا، حينما جاء الغزو الصليبي الغاشم لاجتياح بيت المقدس وللاستيلاء على الأقصى، هذا استمع أيها الموحد وافهم وعظم النواجذ على التاريخ، فإن الأمة التي لا تفقه تاريخها لا تستحق الحياة أبدا. لما دخل الغزو الصليبي الغاشم على بيت المقدس واستولى على الأقصى وعلى ما حول الأقصى، أعملوا السيوف والرماح في بطون المسلمين والمسلمات، في بطون الأطفال والشباب والنساء والشابات. الله أكبر. قال المفسرون وأهل السير ورجال التاريخ، قالوا حتى أن الصليبيين ذبحوا في دفعة واحدة من المسلمين في أرض فلسطين، ذبحوا 70,000 في دفعة واحدة، ذبحوا 70,000. لكن عدد الشهداء من الموحدين زاد على 100,000. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، بل قرأت بتوثيق وضبط أنهم قاموا بقطع رؤوس الرجال والنساء وفصلوها عن الأجساد، ثم بقروا البطون، ثم أحرقوا الأجساد بعد ذلك، وكانت الدماء قد ملأت المسجد الأقصى. ومن شدة لهوهم ولعبهم أنهم أتوا بأطفال المسلمين في بيت المقدس، فكانوا يقطعون أجسادهم إربا إربا ثم يقومون بشيهم في النار. وهؤلاء هم الصليبيون والتي تستغيث الأمة بهم الآن لإنقاذ الفلسطينيين من وحشية اليهود، استغاثوا من الرمضاء بالنار. الله أكبر. ما استغاثوا بربهم سبحانه وتعالى، ولا صدقوا المنهج الحقيقي، ولا عادوا إلى الله بتوبة صادقة، ولا كانوا مع القوي الأقوى، ولكن كانوا مع أعدائهم. وكأنهم يذكرونني بقول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لذا فالمسلمون يستعيذون بالنصارى واليهود فزادوهم رهقا. اخوتي واحبتي في الله، في النقطة الثالثة وفي تطهير بيت المقدس من الصليبيين، سقط ما يقرب من 100,000 موحد شهيدا على هذه الارض، وابتلعت ارض فلسطين دماء الشهداء الابرار الاطهار. وانظر، ولما جاء السفار ودخل على قيادة المسلمين في بغداد وأذل المسلمين هناك، ثم اتجه إلى الشام فأذلهم هناك حتى وصل إلى فلسطين، اتجه الجنود من مصر ومن الشام واتحدوا تحت إمرة واحدة لقتال هؤلاء السفار في عين جالوت في أرض فلسطين. قلت في عين جالوت الموقع الشهيرة في أرض فلسطين، وهزمهم المسلمون بعد سقوط الآلاف من شهداء المسلمين، وابتلعت الأرض دماءهم. والأكثر من ذلك أخوتي في الله، لما جاءت الحملة الفرنسية النجسة إلى شرقنا هذا، وهي مدعمة بتمويل مادي من أكبر 5 مليوني رأس اليهود، وقام نابليون بونابرت بأمر يهودي من رجالات اليهود وعصاباتهم بهذا الأمر، اتجه هناك إلى مصر فأذل الأزهر وفعل به ما فعل، ثم اتجه إلى هدف اليهود الحقيقي إلى أسوار عكا ومحاصرة الفلسطينيين هناك. لماذا؟ لأنه يريد أن يمكن للعصابات اليهودية وأن يبيد الفلسطينيين، بدليل أنهم لما استسلموا بعد حصار شديد وبعد مقاومة عنيدة أمر الفرنسيون بقتل هؤلاء الموحدين جميعا. نعم، وفي سنة 17 فوق 1600 لما جاء الانجليز الى شرقنا هذا وفعلوا به الافاعيل ومكنوا انفسهم من ارض فلسطين، اتوا بالعصابات اليهودية واعطوهم الارض وبثوا الاشاعات في صفوف العرب ان الفلسطينيين باعوا ارضهم، حتى ينطلي الكلام على السدج والكلهاء والرعاع والجهلة، فصدقوا ذلك وتناثرت الأرض بعد قتل الكثيرين من قبل العصابات اليهودية المجرمة على أرض فلسطين، وسقطت الدماء الزكية ولا زالت تسقط حتى الآن. وفي 48 وفي مظاهرة 67 إلى آخره، بل في سنة 1987 لما قامت الانتفاضة المباركة هناك، كانت نتيجتها من حيث عدد الشهداء سقط اكثر من 1,000 شهيد على ارض فلسطين، مع تحفظ بمعنى الشهيد كما جاء في صحيح الامام مسلم، وكان عدد الجرحى قد بلغ فوق 100,000 جريح من الفلسطينيين، وكلها دماء تنزف. واليوم تعود المسألة، وظن الاطفال الصغار الذين لا يملكون الا الحجارة انهم برسائلهم البسيطة هذه وبدمائهم يتحمل المجموعة واحدا تلو الاخر، انهم يحمل بعضهم بعضا الى القبور. الله اكبر، ونحن نرى ونشاهد. ان كان فينا رجل رشيد جمعت عيناه على هؤلاء لا اكثر ولا اقل، بل انك ربما صار السواد الاعظم من شباب هذه الامة الضال، والذي يركب العربات الفارهة هذا يضحك بكذا ويشاهد الدشة ويضحك على كذا ويسهر السهرات الحمراء، لا يبقى قضية على الإطلاق، وإن الدور بهذا الشكل قادم على الجميع. أخوتي وأحبتي في الله، بعد هذا الإبتلاء السريع على سبيل الإيجاز في أرض فلسطين، أقول ابتلاء شعب وانهيار أمة. ماذا جرى؟ ماذا فعلت الأمة تجاه هؤلاء؟ الله أكبر، إسلام واستسلام وإذعان وخضوع للكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن حجة كل واحد على حدة أنني لا أستطيع الحرب مع إسرائيل ومن خلف إسرائيل أمريكا على الإطلاق. إنني لا أستطيع، إنني عاجز. الله أكبر. أخوتي وأحبتي في الله، ويريد كل واحد من هؤلاء أن يثبت لشعبه أنه يخاف عليه، وأنه لولا الخوف على هذا الشعب لدخل بهم في معركة. أي خوف هذا؟ أي خزي؟ أي عار؟ إن النساء في فلسطين تفوقن على رجالنا في كل شيء. أي عار هذا وأي خزي؟ نعيش بلا كرامة، ونعيش كالنعامة، ونعيش بذل وعار من أجل أن نحافظ على حياتنا. أي حياة؟ بطن الأرض خير لنا من ظهرها. إن معظم هذا الجيل لو دخل في معركة فاصلة حاتمة أو حتمية وسقط معظمه شهيدا ولقي الله بهذا، فقد فاز ونال الجنة، وعاشت الأجيال التي تأتي من ظهورنا بكرامة وبعزة، لا خوفا من باراك، ولا خوفا من أمريكا، ولا خوفا من روسيا، ولا من أي دولة على الإطلاق. لكن دعونا نعيش. الله أكبر. أي حياة هذه؟ إن المؤمن يركض في الجنة أولا عن طريق الشهادة، ثم يدكأ أعداء الله تبارك وتعالى بسيفه أو رمحه أو ببندقيته أو بمدفعه أو بقنبلته. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أخوتي وأحبتي في الله، وإنني بحثت تاريخيا في هذا الانهيار، ما الذي جعلنا في هذا الصورة؟ حاكم لدولة يظهر على شاشة التلفاز في محاورة ويثبت عجز إخوانه ويثبت خيانة إخوانه وأنه الأسد، رغم أنه نعامة. والثاني يظهر وأنا ثم يستسلم ويجعل رأسه في التراب. هكذا أدوار ما بعدها أدوار وخزي وعار. حينما عصوا إلى أسباب هذا الانهيار والذي تعيشه الأمة كما تعيش المرأة في درب العار، رأيته قد جاء من عدة أمور. ولا بد من كشف الداء حتى نضع الدواء، ولا خير فينا إن رفعنا، بل لا بد وأن نحدد الداء. أخوتي وأحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى جعلنا خير أمة أخرجت للناس، لكن بضوابط وشروط. كنتم خير أمة أخرجت للناس إذا توفر فيها الآتي: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا فعلت الأمة ذلك كانت الخيرية موجودة فيها، وإن لم تفعل فلا خيرية فيها، اللهم إلا في القليل. استمع معي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا توفر ذلك أيضا، ولتنظر إلى دقة النص هنا: كنتم خير أمة، جعلنا أمة. لم يقل كنتم خير دول، ولم يقل كنتم خير إمارات ولا ممالك، أبدا. كنتم خير أمة، لأن الله تبارك وتعالى الذي جعلنا في هذا العصر وفي هذه الخيريات جعلنا نعيش في بوثقة واحدة بكيان واحد. لأن الأمة لو عاشت متحدة مترابطة ما استطاع عدوها أن يقهرها على الإطلاق. لذلك خاطبنا بهذه اللفظة المحكمة: أمة، ولتكن منكم أمة، أي من الأمة أمة أيضا. انظر، وأراد الله تبارك وتعالى أن نكون أمة واحدة. لماذا؟ لأن الأمة واحدة بكيان واحد، بهدف واحد، بنبي واحد، بكتاب واحد، برب واحد، فلا ينشأ الاختلاف على الإطلاق. وتكون معتصمة متحدة، فإذا ما كانت كذلك فيد الله مع الجماعة ولن تهزم الأمة على الإطلاق. درس المستعمر ذلك فأراد أن يفسد كيان الأمة من خلال الأوامر والنواهي. الله تبارك وتعالى قد أرشد الأمة إلى عدة أوامر وإلى عدة نواهي لا تتخطاها، حيث تكون الأمة حيث أمر الله ولا تكون حيث نهى الله. إن الأمة أخذت بهذه الأوامر نجت وانتصرت، وإن هي تركت هذه الأوامر وأخذت بالنواهي سقطت وانحدرت. اسمع معي الأوامر والنواهي. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا أمر، لأن الاعتصام منجاة، ولأن الاعتصام قوة، وإذا ما اعتصم المسلمون جميعا كانت يد الله معهم جميعا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انظر إلى النهي المقابل: ولا تفرقوا. ولا تفرقوا نهى عن التفرق، أي إنكم إن خالفتموني وتفرقتم إلى دول ودويلات وإمارات وممالك، حينئذ دب الوهن في أجسادكم وفعصتم، حينئذ يأكل الذئب من الغنم القافية واحدة بعد واحدة حتى لا يترك منكم شيئا. انظر إلى الأمر الثاني: وتعاونوا على البر والتقوى. الله أكبر، هذا يتحد مع هذا في البر والتقوى، وهذا يتعاون مع هذا في الخير والمعروف. انظر إلى النهي المقابل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمة في الوقت الراهن تعاون بعض أبنائها على بعض في الإثم والعدوان. انظر: إن خالفتم وتعاونتم على الإثم والعدوان سقطتم وتنازعتم وتملك العدو أمركم. انظر بعد ذلك إلى هذا الأمر والذي أعده في غاية الأهمية: النهي المحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله أكبر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله أكبر، نزاع إقليمي، نزاع حدودي، نزاع اقتصادي، نزاع اجتماعي، نزاع سياسي حدث في كل الدول. ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه النتيجة: فشل ما بعده فشل، فشل ما بعده فشل، حيث نرى 3 مليون من اليهود من العصابات الإجرامية يسكنون في وسط 300 مليون عربي، وإن هؤلاء جميعا من العرب لا يساوون في القيمة عند العالم بأسره يهوديا واحدا. الله أكبر، ماذا جرى؟ ونقول: يا رب انصرنا. والثاني يقول: في التوسل في الدين بسبب ما أرى، أين نصرة الله؟ وهل أنت أخذت بأمر من أمور الله؟ وهل أنت ابتعدت عن نهي من نواهي الله؟ لقد وقعنا في المحظور، خالفت الله في كل شيء، أنى لك النصر يا أخي؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انظر بعد ذلك، قام المستعمر بإدخال أصابعه الخفية من خلال الجواسيس والمال والصنائع، وعمل في جسد الأمة، حيث كان الخليفة يستعمل أميرا على كل إقليم. فدخل المستعمر بخبثه وبجواسيسه إلى الأمراء: هل الخليفة أفضل منك؟ لماذا لا تستقل بهذا الإقليم؟ فأنت بطل، ويتحدث الناس عن بطولاتك، ولقد فعلت كذا وكذا، اجعل نفسك حاكما على هذا الإقليم واستقل عن هذه الخلافة. وهكذا تم التنازع، وراجعوها في التاريخ: هذا أمير كذا أرسل إلى الخليفة أنني لم أرسل إليك جزية ولا مالا ولا غنيمة، وأنا الحاكم على هذه الدولة وهي دولتي وأنا سلطانها. أهواء وزعامات فاشلة لا تجد انتماء فيها على الإطلاق، لا لدين حتى ولا لعربية. ماذا ترى؟ حروب تدور بين السلطان الحاكم على الأمة وبين الأمير على دولة كذا أو إقليم كذا. ضعفت الخلافة ووهنت فاستسلمت، فاستقل كل أمير بمكانه، فتقسمت الأمة إلى دول ودويلات وممالك وإمارات لا تسمن ولا تغني من جوع. ورأيتم الحال، هذا هو حال الأمة التي كانت أمة واحدة. لم يقف المستعمر عند هذا الحد، لأنه ربما استيقظ العقلاء من الأمة فعادوا إلى المطالبة بكينونة الأمة. فماذا فعل العدو بعد ذلك؟ زرع عمائل وصنائع وجواسيس في كل بلدة إسلامية، وذلك على اعتبار المناداة بالحريات والديمقراطية. وأنا أكفر بهذه الكلمة، لأن الديمقراطية تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأنا أقول لا، بل نحكم بشرع الله رب العالمين. ماذا فعلوا؟ تقسمت الدولة الواحدة إلى عدة أحزاب، هذا حزب حاكم وهذا حزب معارض، هذا حزب أخضر، هذا حزب أصفر، هذا حزب أسود كأيامه، وهكذا انقسمت إلى أحزاب. هؤلاء يقولون نحن المعارضة ضد هذا الحزب الحاكم، ورغم ذلك ما اتفقوا، ولكن تنازعوا فيما بينهم، كل حزب على الآخر تراه أسدا. الله أكبر، إذا ليست معارضة، ولكن الكل يبحث عن القمة والشهوة والرئاسة والمنصب والذات والمال. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أعمل جواسيس الغرب أصابعهم في الطائفة الملتزمة والتي يرجى منها الخير، فاقتحموا واخترقوا الأوساط الدينية وقسموا هؤلاء إلى عدة طوائف. هذا يقول أنا كذا، وهذا يقول منهجي كذا، وهذا يقول لا، لا أؤمن بمنهج هذه المجموعة ولا تلك، فأنا في مجموعة وحدي. هذا يأخذ بظاهر النصوص، وهذا يقول أنا باطني، وهذا يقول أنا وسطي. وانقسم الملتزمون من أبناء الأمة بلا عذر فيما بينهم إلى مجموعات متناحرة. ترى الكتب آناء الليل وأطراف النهار، هذا كتاب من هذه المجموعة يقمع أفكار هذه، وهذا صاروخ كتابي من هذه المجموعة ينخر هذه. الصاروخ الطافح في الرد على ابن اللافح، الصاروخ العافش في الرد على ابن العافش. الله الله، هذا حالنا، أسد علي وفي الحروب نعامة. أهذه هي البطولات؟ أهذه هي المروءات؟ حتى الملتزمون انقسم بعضهم إلى فئات لا تؤمن ولا تغني من جوع. بدليل نادي بالاتحاد الآن، نادي بالقوة الآن، أين هم؟ هذا يقول لا، لا أخرج لأن هذا فيه مخالفة، وهذا يقول أخرج لأن معي الدليل، وهذا يقول أنا ضد هذا وذاك، بل هذا يجب أن يقاتل قبل اليهود. أعمل الاستعمار أفكاره في رؤوسنا، وأخذ يتفرج علينا كمجموعة بلهاء يضرب بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أعمل الاستعمار يده في أكثر من ذلك بالنسبة لهذه الدول. استثمر الوقت حيث أهدرت الطاقات فيما بين أبناء الشعوب العربية والإسلامية، أهدر بعضهم طاقته ضد البعض الآخر، وأفنوا أموالهم في محاربة بعضهم ضد الآخر. الله أكبر، فاستثمر العدو الفرصة ودخل بأندية صهيونية اجتاحت الديار والعباد كالروتري واليون واليوتا والماسونية في كل بقاع الوطن العربي والإسلامي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، بل أنزلوا من تحت إبس الحرية والديمقراطية الخمور، البنوك الربوية. حارب الله بكل أمر يا عربي، حارب هذه الحرب بالخمور بالربا بالمعاصي بالآثار، بنقابة الفنانين، بنقابة الممثلين، بنقابة الراقصين والراقصات، إلى آخر هذه الأمور. وهيهات هيهات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أخوتي وأحبتي في الله، إني لا أوهن العزائم على الإطلاق، لا، بل إني أحدد لكم الداء حتى نستطيع أن نضع الدواء وأن نعالج الأمر وأن نكشف المخططات حتى نفيق مما نحن فيه. حينئذ نقوم قيام رجل واحد ضد هذه العصابات الصهيونية وغيرها. أخوتي وأحبتي في الله، قلت انتشرت الآثام والمعاصي في المجتمعات الإسلامية، وهيهات هيهات أن ينتصر المسلمون، لأن المسلمين من قول عمر حين قال: إنا لا نهزم إلا بمعاصينا. وانظر إلى معاصي الأمة، انظر إلى الظلم، انظر إلى أكل أموال الناس بالباطل، انظر إلى الرشاوة، انظر إلى الربا، انظر إلى الخمور، انظر إلى الزنا، انظر إلى فعل الفواحش، انظر إلى اللواط في المجتمع، انظر انظر انظر. مصيبة ما بعدها مصيبة، والحل يتلخص في السرعة التالية: أولا، في عودة الجميع إلى الله وتوبتهم من باب، ففروا إلى الله. وأقصد بتوضيح تام أن يتوب الحكام والمحكومون إلى الله تبارك وتعالى توبة حقيقية مما هم فيه من جنة ورجس وآثام وعصيان، أن يتوبوا إلى الله الواحد الديان، وأن يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى، وأن يطهروا المجتمعات الإسلامية من كافة الصور الإجرامية، من الخمور ومن الربا ومن الظلم ومن الزنا ومن العثر ومن كافة أنواع الآثام والتي لا يرضى عنها الواحد الديان. النقطة الثالثة، في عودة الأمة إلى كيانها الأول تحت بند الأمة. نعم، لا بأس أن يكون هذا الحاكم على إقليمه أميرا، وهذا على إقليمه أمير، وهذا على إقليمه أمير، لكن الكل تحت إمرة واحدة بكيان واحد، تحت مظلة أمة واحدة بقوة واحدة بجيش واحد برجعة واحدة لعزاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأقف عند هذا الحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الغادرين، على اليهود الغادرين، على اليهود الغادرين. اللهم عليك باليهود، وعليك بالنصارى، وعليك بالمجوس، وعليك بالسيخ، وعليك بالهندوس، وعليك بجميع أعدائك يا رب العالمين، فإنهم لن يعجزوك. اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الأسرى إلى أهلهم سالمين، وانصر الموحدين في كل مكان. مع تحية شوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، على أمل اللقاء، انتظرونا في إصدارات جديدة أخرى ومتميزة. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس ياسر فاروق أبو عمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفانا ذل الهوى الهوى أين عهد المسلمين أين عهد الفاتحين أين عهد المسلمين أين عهد أين أنتم يا رجال هل بثتم نساء أما كفانا ذل الهوى أما كفانا ذل الهوى